اشكر الله تعالى كثيرا يوم أن من عليك بهذه الركعات وبهذه السجدات في هذه الليلة وأن جعلك من أهل هذا الشهر المبارك. كن من الشاكرين، لأن الله تعالى وعد من شكر بالزيادة، وأنت بأمس الحاجة لهذه الزيادة في الليالي القادمة. فرمضان يمضي سريعا، ذهب الثلث والثلث كثير، أياما معدودات كما أخبر الله عز وجل. كلمتي هذه دعوة للاستمتاع، للاستمتاع للاستمتاع والشعور بملذات الدين، الاستمتاع بملذات الدين. فقد استغرقنا كثيرا بملذات الدنيا، ولا بأس ما دامت فيما يرضي الله وفي الحلال. لكن هل فكرت فعلا أن تخلو بنفسك خاصة في مثل هذا الشهر؟ لأن هذا الشهر هو فرصة لأن يتذوق الإنسان جمال ومعاني شرائع الإسلام. شهر الروح تنطلق فيه الروح من أسرها، تنفك من الجسد، تحاول أن تحلق، أن تذوق روائع الإيمان وجمال الإيمان بعموم الشرائع: الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، وسائر أنواع البر والإحسان. هل خطر في بالك أن يكون رمضان بدون القرآن؟ هل تتخيل كيف يكون حال رمضان بدون القرآن؟ هل تتخيل كيف حال الصلاة بدون القرآن؟ هل تتخيل حياتك بدون القرآن؟ نعيش كثيرا ونستمتع كثيرا في دنيانا، ففي مثل هذه الأيام فرصة حقيقة أن نراجع أنفسنا بالاستمتاع بملذات الدين، فإن هذا الدين العظيم له أثر كبير. لكن على من؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تفكرون، لعلكم تدبرون. أرأيت حالك في رمضان في شدة الظهيرة وأنت جائع عطشان وحرارة الشمس وأشعة الشمس تستطيع أن تفي عن أعين الناس فتأكل كيفما شئت وتشرب كيفما شئت، لا أحد يراك من الناس، لا أحد يشعر بك، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يردك؟ جمال عبادتك وصيامك وعلاقتك بالله عز وجل، تستشعر جمال هذه العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أنت تترك طعامك وشرابك من أجل الله، بمقدورك أن تأكل وأن تشرب كيفما شئت، لكنك تركت ذلك بمحض إرادتك من أجل ربك. ولذلك يفاخر الله تعالى بك كما في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه من أجلي. يا الله، ما أروعها وما أجملها وما أحنها من جملة من كلمة: ترك طعامه وشرابه من أجلي، يعني علشاني. كما لو قلت لصاحبك ولله المثل الأعلى: تركت ذلك من أجلك، فعلت ذلك من أجلك. الله ملك الملوك الغني عن العالمين يفتخر بهذه العبادة: ترك طعامه وشرابه من أجلي. الذي حرم عليك الصيام في 30 من شعبان، وحرمه عليك في 1 من شوال، وأمرك بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة ساعات محدودة خلال هذه الأيام 30 أو 30 ليلة، تستمتع بترك الطعام والشراب، بمعنى أن الجوع له لذة وله طعم ربما غلب على لذة الطعام. يا الله، يوم يستشعر المسلم هذا المعنى، لذة الجوع، لذة طعم الجوع أحلى وألذ في نفسك من لذة طعم الطعام، لأنك تركته من أجل الله. الطعام بين يديك، أصناف المأكولات بين عينيك، المرأة في مطبخها بنهار بظهيرة رمضان بشدة الحر، تجلس ساعات لتعد وجبة الإفطار، أمام عينيها أصناف المأكولات، أنواع المشروبات، تراها بعينيها، تشمها بأنفها، ربما ذاقته بطرف لسانها وأخرجته بحركة عجيبة حتى لا تذهب قطرة منه إلى أقصى حلقها. من الذي أدبها؟ من الذي منعها؟ كان بإمكانها أن تأكل وأن تشرب كيفما شاءت، لا أحد يعلم بها، لا أحد يطلع عليها، هي لوحدها. يا الله، من الذي أدبها هذا الأدب؟ لماذا هي تستمتع كل هذا الاستمتاع، تترك الطعام بكل شهواته والشراب بكل أصنافه من أجل ربها؟ إنها تتذوق حلاوة الصيام وتتذوق طعم الجوع من أجل الله، وهو أعلم وهو ألذ وأحب إليها من طعم الطعام لو أنها شربته وأكلت. أرأيتم جمال وروعة رمضان؟ أرأيتم كيف يستمتع الإنسان منا بملذات الدين لما يعيشها بالفكر والعقل والتدبر؟ لا نريد أن نستمرئ شرائعنا وفرائضنا فتصبح عادة ثقيلة نتمنى. أرحنا منها يا إمام، أرحنا من الصلاة، أو أرحونا من رمضان متى يخرج رمضان ومتى يأتي لحظات الغروب. إنها لحظات والله يا إخوة الإيمان، يتمنى الإنسان أن يستشعر المسلمون هذا الجمال بديننا العظيم. أرأيت في الصلاة كيف حالك وأنت تصلي وتركع وتسجد؟ ألسنا نقرأ عمن كانوا يركعون الركعة أو يسجدون السجدة أو يقومون القيامة لساعات طويلة يستغرقون فيها، حتى أصبحنا نقول يا الله ماذا وجدوا أولئك في تلك السجدة لما أطالوها؟ يقول شعبة بن الحجاج: كنت في الحرم أصلي وكنت أرى سفيان الإمام سفيان الثوري، وبعد الصلاة فسجد قام فركع ثم سجد، وما رفع من سجدته حتى أذن المؤذن للعشاء. سجدة من بعد صلاة المغرب إلى أن أذن المؤذن لصلاة العشاء. ألا تتساءلون معي؟ ألا تندهشون؟ ما الذي يفعله سفيان في تلك السجدة؟ ما الذي يستشعره سفيان في تلك السجدة؟ والله يا إخوة، عشت مع هذا المشروع تكرار الفاتحة 15 سنة، من عام 1421. وإن ألفتم الدليل ارجعوا إلى مادة مسجلة بعنوان قلائد الحمد، تجدونها على موقعنا، موقع سماء الإسلام، ستجدون المادة وفي مقدمتها أن تاريخها كان عام 1421. كان السؤال هناك، كانت المادة كلها من أجل سؤال واحد، لكنه سؤال سيقلب كيانك لو أنك وصلت للإجابة الممتعة الحقيقية له. كان السؤال: لماذا نحن نكرر سورة الفاتحة في اليوم والليلة في الفرائض فقط 17 مرة؟ لماذا فرض الله علينا تكرار الفاتحة بهذا العدد 17 مرة؟ ما الحكمة يا ترى؟ ما هو السر أو ما هي الأسرار التي أرادها الله عز وجل حتى يفرض علينا هذه السورة بهذا العدد بهذا التكرار؟ هل تصدق لو كان عمرك 20 سنة معنى ذلك أنك قرأت سورة الفاتحة في الفرائض فقط نحو أكثر من 2,300,000 مرة؟ ولو بلغت 40 لبلغ العدد أكثر من 4,500,000 مرة كررت الفاتحة في حياتك. هل سألت نفسك هذا السؤال: لماذا فعلا أنا أكرر الفاتحة؟ لماذا منذ أن يتنفس الصباح إلى أن آوي إلى فراشي منتصف الليل وأنا أكرر هذه السورة في الفرائض فقط 17 مرة؟ ولو كنت ممن يحافظ على السنن الرواتب لأصبحت 29 مرة، ولو كنت بمثل هذه الليالي ممن يحافظ على الشفع والوتر 11 ركعة لأصبحت في رمضان تقرأ الفاتحة في كل يوم 40 مرة. 40 مرة، هل سألت نفسك لماذا؟ كان هذا السؤال هاجس، كان هذا السؤال يستجيش الإنسان من الداخل، يحرك الفكر والضمير فعلا. لماذا؟ حاشا لله عز وجل، وهو الذي أرحم من الأم بولدها، بل أنه علمنا كيف نثني عليه بقول الرحمن الرحيم، أن يكون المراد مجرد التكرار، حتى وإن كان التكرار عبادة، حتى وإن كنا نؤجر على هذا التكرار وعلى العبادة ليس بالحرف حسنة وإنما بكل حرف 10 حسنات، لكن هناك أسرار أخرى تعيش معها ملذة الدين ولذة الصلاة ولذة الاستمتاع بقراءة الفاتحة، بل أعظم من هذا بكثير. من خلال البحث والاطلاع منذ ذلك العام إلى هذا العام عام 1435، 15 سنة خرج هذا المشروع، كان الجمع لكل الآثار والأحاديث والأقوال حول سورة الفاتحة، سواء الأحاديث المباشرة أو غير المباشرة، ثم أدخلناها المختبر الشرعي بالتشريح والشروحات والنظر ومحاولة تطبيق الأحاديث ومعانيها على الواقع المعاصر اليوم، ثم الاستشارة لكثير من أهل العلم والمتخصصين في هذا المجال، فوجدنا 11 سرا من الأسرار للتكرار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. وجدنا من خلال الأسرار أن هذه السورة قوة روحية فيها طاقة لك أيها الإنسان. أليس اليوم يقولون نخبة من شبابنا يقولون أن هناك ما يسمى بعلم الطاقة والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية وكيف أثرها على الإنسان وفكر الإنسان وحركة الإنسان، وأصبحت علم بذاته يدرس ودورات تدريبية تؤخذ، حتى ربطوها ربما ببعض الأديان الشرقية كالصينية واليابانية وغيرها وفن اليوغا وغيره. لماذا نبعد كثيرا وقد أعطانا الله تعالى أيسر الأمور وسهلها لنا؟ أعطانا سورة الفاتحة قوة كاملة في الإنسان وقود، تبين لنا أنها وقود تشعل الروح داخل قلب هذا الإنسان مع الله في كل لحظة، منذ أن تتنفس الصباح إلى أن تأوي إلى فراشك في منتصف الليل وأنت تكرر هذه السورة بهذا المعنى. لما سجد سفيان الثوري رحمه الله في الحرم تلك السجدة من المغرب إلى العشاء كان يستغرق في المعاني، كان يستمتع فعلا في سجدته، ما كان يريد ربما أنه حتى أذن المؤذن. ولذلك من خلال النظر والوقوف على كثير من حال السلف في جنبات هذا البحث، والله وقف شعر الإنسان من شدة ما رأى من حال أولئك الرجال في العيش حقيقة مع الصلاة ومع جمال القرآن. فأحدهم ربما يقوم الليل بآية يرتلها، والآخر يقول إني لأقرأ أو إني لأقف مع الآية ليلة وليلتان وثلاث وربما الأربع، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. يا الله، أيعقل أن يستغرق الإنسان في الآية ينظر في معانيها ليلة وليلتين وثلاث وأربع، أو أن يكرر الإنسان في ليلة كاملة آية واحدة يرددها كما فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكما فعل الكثير من السلف الصالح؟ اقرأوا. فقد وقفت على كثير والله من المواقف في مثل هذا الشأن، كنت أتساءل دائما يا الله، أيعقل هذا؟ أحق هي هذه الروايات في وقوفهم واستغراقهم في القراءة وفي التلاوة مع الآيات؟ أحق هي تلك الركعات حتى يقول القائل أنه كان يصلي في جهة من بيته فيسقط الجدار خلفه فلا يستشعر أنه سقط، فيلتفت إلى أهله بعد الصلاة بعد أن رجع من سكرته من شهوته؟ نعم، شهوة وسكرة، لكنها سكرة إيمان، شهوة مع الرحمن في الاستمتاع واللذة في الاستغراق في العبادة. ثم يلتفت إلى أهله ويقول ما الذي حدث؟ يقول لا يعقل، الجدار سقط، ألم تشعر به؟ قال وما يدريكم أين قلبي، وما يدريكم أين قلبي، كان في عالم آخر، كان في عالم آخر. نحتاج إلى أن نرجع قليلا نبحث عن هذا العالم. فرصة والله يا إخوة رمضان أن نستمتع فعلا بالقرآن وأن نستمتع فعلا بالصلاة وأن نستمتع فعلا بالصيام، نستشعر جماليات وتجليات العبد المؤمن القريب مع الله عز وجل. ما الذي نريده من الدنيا؟ لقد أشغلتنا كثيرا بملذاتها حتى جعلت الروح مأسورة داخل هذا الجسد 11 شهرا، والجسد ونحن نعبد الجسد بكل ملذاته وشهواته. فتأتي هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام، لتحيي في نفوسنا معنى آخر للحياة، وهو حياة الروح. حياة الروح ليست حياة الجسد فقط، أن للإيمان، للدين ملذات، لها حلاوة، لها طعم. من منا ذاق هذه الحلاوة واستمتع هذا الاستمتاع؟ هل أنت ممن يقول أرحنا بها يا إمام، أو أرحنا منها يا إمام؟ هل أنت ممن إذا قرأ القرآن يستمتع ويستغرق في الآيات، أو أن همك آخر السورة ومتى تنتهي السورة ومتى أنتهي من ختمة أو ختمتين في هذا الشهر المبارك؟ هل تريدون أن أحدثكم كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ هل تريدون أن أحدثكم المنهج السلفي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في قراءتهم للقرآن، فكانوا يستمتعون به أيما استمتاع ويعيشون جمال القرآن في حياتهم؟ مواقف كثيرة تعجب، وسترى الفرق الشاسع، البون الكبير بين واقعنا وواقعهم. قد تقولون هؤلاء كانوا يعيشون في مرحلة من الزمان لم تشغلهم مشكلات الحياة، ولم تشغلهم التقنية والمخترعات، ولم تشغلهم إثارة الشبهات حتى جفت مآقيهم ودموعهم وقست قلوبهم. قد تقولون مثل هذا، لأماشيكم وأوافقكم وأترك هؤلاء، أتركهم بكل صفائهم ونقائهم، أتركهم بكل ملذتهم وحلاوتهم في مثل هذه المعاني، لننتقل لواقعنا ولعصرنا، وليس مع المسلمين بل مع غير المسلمين، مع الغربيين. كيف كان الغربيون يقرؤون القرآن؟ هل سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ كيف يقرأ الغربيون القرآن؟ كيف ينظرون لكتابنا هذا المعجز، معجزتنا نحن هذه الأمة، يا ترى كيف ينظرون إليه؟ كنت قبل شهر في بريطانيا، ولما خرجت انتهيت من خطبة الجمعة، جاء رجل بلغ 80 من عمره، حديث عهد بإسلام، رجل بريطاني، فكان بيني وبينه بعض الأحاديث، فسألته سؤال: هل تقرأ القرآن؟ فأطرق برأسه، دمعت عيناه، رفع رأسه ثم قال لي: أنتم سعداء ومحظوظون أيها العرب، أنتم محظوظون، لقد نزل القرآن بلسانكم بلسان عربي مبين. والله أنني أعاني معاناة في قراءة القرآن مع ألفاظه، فضلا عن معانيه وفهم آياته. ليس هذا الشاهد الذي أريد. الشاهد الذي أريد لما وقفت على كتاب عجيب اسمه القرآن المدهش. القرآن المدهش، إذا رجعت بعد قليل ادخل على جوجل وقل له: يا شيخ جوجل، أعطني كتاب القرآن المدهش. سيعطيك الكتاب ومترجم للغة العربية. هو ليس كتاب مؤلف، نظرات للعالم للقس الكندي ميلر، الذي أخذ عهدا على نفسه أن يفتش عن الخلل والعيوب في القرآن من القرآن نفسه، وأن يناظر بها المسلمين من علمائه ممن يناظر في القرآن وآيات القرآن. كان على يقين أن القرآن إنما هو أخدوعة أكذوبة، إنما هو من كلام محمد وما تتنزل به عليه الشياطين، وليس من كتاب سماوي. كان مؤمن بهذا، وكان يناظر من أجل هذا، وكان قد استغرق في تعصبه في ديانته ليثبت هذا. يقول: فأخذت نسخة من القرآن، يقوله في كتابه، أخذت نسخة من القرآن مترجمة، وأول ما فتحت المصحف أو القرآن فوجئت أن السورة التي بين عيني تقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: فأخذتني شدة، لا ريب فيه، هذا تحدي. من أنت يا محمد حتى تتحدى العالم كله بأن الكتاب الذي كتبته لا شك فيه ولا عيب فيه ولا خلل فيه. من أنت؟ يقول زدت عنادا وإصرارا لأثبت لمحمد وللعالم أن هذا الكتاب مليء بالشك والخلل والريبة. يقول بدأت أتصفح القرآن بسرعة وأنظر، فوجئت يقول وقع نظري على سورة اسمها مريم، سورة اسمها مريم. يقول تعجبت، بدأت بسرعة أفتش صفحات القرآن المترجم الذي بين يدي، أبحث عن سورة اسمها اسمها لا ليس محمد وليس عيسى. أحسنت، أرفع صوتك. عائشة، نعم، هو يعلم أن عائشة بنظرتهم عشيقة محمد وأحب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام الكتاب كتاب محمد فعلى الأقل ما دام كتب أو وضع سورة باسم مريم سيضع سورة باسم عائشة. يقول فأخذت أبحث وأنظر وأنظر في الصفحات وأقلبها، بل استخدمت محركات البحث وضعت عائشة وحاولت، لم أجد أنه ذكر اسم عائشة في كتاب محمد ولا مرة ولا مرة. يقول ليس فقط في اسم سورة حتى ولا في الآيات. وجدت أن مريم ذكرت في الآيات 4 مرات ولم تذكر عائشة ولا مرة. فقال هنا بدأت علامة الاستفهام الكبيرة وعشرات علامات التعجب. لاحظ إذا أراد الله تعالى بعبد الهداية، إذا أراد الله أن يقذف في قلب العبد النور، نور الإسلام. يقول فنظرت فأخذت أبحث عن اسم عيسى عليه السلام، فوجدت أنه ذكر في القرآن 25 مرة. بسرعة بدأت أبحث عن اسم محمد، فوجدت أنه ذكر 4 مرات. معقول محمد يذكر عيسى 25 مرة في كتاب ولا يذكر نفسه إلا 4 مرات؟ يقول بدأت علامة استفهام الكبيرة الثانية التعجب، وأيضا الاستفهام عشرات علامات التعجب. يا إخوة خواتي، أنا لا أسبحن عليكم ولا جئت أقص عليكم الآن سواليف، أنا أريد فقط أن تتأملون الهدف الذي جئت من أجله بحكاية ميلر وكتابه القرآن المدهش، أنه كيف ينظر للقرآن وكيف يفكر في تفكير القرآن. ربما لا يخطر هذا التفكير على مسلم، ربما لا يخطر في بالك يوم من الأيام أن تقارن مثل هذه المقارنات. العجيب يقول وأنا أقرأ في الآيات وجدت أن آيات تتحدث عن الشياطين، وأنه في القرآن آيات تحذر، تحذر من الشياطين ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول معقول الشياطين اللي تنزل على محمد الآيات تحذر من نفسها؟ أيضا يقول وقف وصار عندي علامة استفهام. لاحظ الإنسان الذي يقرأ بعقله يا إخوة، الذي يقرأ بفكره، تأمل كيف تستمتع بالقرآن، كيف تعيش مع جماليات وروعة القرآن الكريم. يقول بدأت أنظر بسرعة ووصلت لآخر المصحف لقصار السور، فوجئت بسورة اسمها المسد وقرأتها بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. من هو هذا أبو لهب؟ شدني اسمه. بدأت أبحث في محركات البحث والكتب التي تترجم للرجال، أقرأ من هو أبو لهب. يقول صعقت عندما علمت أن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد إعجابي بأبي لهب لأنه وافقني في الهدف، فهو مشغوف بأن يحرج محمد وأن يكذب القرآن، فكان كلما صعد محمد صلى الله عليه وسلم الصفا أو المروة أو جبل ليبلغ الناس آيات من القرآن كان أبو لهب في الصف الأول، أول ما ينتهي محمد يقول لا تصدقوه هو ابن أخي وأقرب الناس لي وأنا أعرفه، الرجل فيه مس من الجن، فيه هو مريض، هو مجنون إلى آخره. إذن وافق شن طبقه، وافق الهوى عند ميلر حال أبي لهب. يقول زدت إعجاب بأبي لهب وبدأت أقرأ وأنظر في حياة أبي لهب وأتتبع حياة أبي لهب. يقول فوجئت وصدمت عندما وجدت أن أبا لهب قد عاش بعد نزول سورة المسد 10 سنوات، أي أن سورة المسد نزلت قبل وفاة أبي لهب 10 سنوات. لماذا صدم؟ لماذا فوجئ؟ ما المعنى هنا؟ ما المقصود؟ لم يسلم، لم يقدم ولو على الأقل بالظاهر أمام الناس، لم يفكر. يقول من لن يفكر أبو لهب ولا مرة أن يحرج محمد، وهذه فرصة ذهبية له تماما أن يقول يا أيها الناس محمد أنزل عليكم سورة القرآن تثبت أني أموت كافرا وأني سأصل النار نارا ذات لهب، وأنا أخبركم الآن أنني قد أسلمت، على الأقل ليحرج محمد ويكذب القرآن. يقول ميلر لم أجد أنه فعل ذلك ولم يفكر في ذلك. هنا علمت أن هذا الكلام وأن هذا الكتاب لا يمكن أن يصدر من بشر، وعلمت أنه كتاب سماوي، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا الله، يا إخوة الإيمان، يا أخواتي، هذا الفكر في القرآن، هذه الطريقة في القراءة، هذا المعنى في التلذذ والتدبر، جعل هذا الإنسان العالم المتعصب تنقلب حياته رأسا على عقب، فتتغير حياته، فيصبح من المؤمنين من الموحدين المسلمين، ويصبح بنفس الكتاب كما ذكر يحاج الكثير من زملاء المهنة ليثبت لهم أن هذا الكلام كلام الله. ألا يحرك القرآن حالنا وقلوبنا؟ كم نقرأ القرآن، كم نقف مع الآيات، كم نتأمل فيها، كم ننظر في القرآن، ما هو أثر القرآن في حياتنا، ما هو تأثير الآيات والقرآن على سلوكنا وتصرفاتنا؟ لو قرأنا بعض الآيات في واقعنا لوجدنا العجب أيها الإخوة. أضرب لكم أمثلة، آيات كثيرة والله، يقف الإنسان معها مدهوشا مشدوها عندما يقرأ وينظر حالنا مع هذه الآيات. لا أحب الإطالة عليكم، لكن اجعلوني أعطيكم سورة واحدة أو آية واحدة نقرأها كثيرا، لكن هل فهمناها؟ هل طبقناها في حياتنا؟ هل كان لها أثر؟ إننا نخالف بعض الأحيان صريح القرآن، نعم نخالف صريح القرآن ونحن نقرأ القرآن، فالقرآن توجيهه لجهة ونحن نفعل عكس الجهة تماما. اسمعوا، اسمعنا أيتها المؤمنات، أليس الله تعالى يقول في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. ماذا نفعل نحن في حياتنا؟ الآية ماذا تقول؟ الآية تقول إذا طلق الرجل المرأة لا تخرج المرأة من البيت ولا يخرجها، ويحرم عليه أن يخرجها ويحرم عليها أن تخرج إلا لو كانت جاءت بفاحشة واضحة. ماذا نفعل نحن اليوم يا إخوة؟ من الذي يبقي المرأة إذا طلقها حتى تنتهي العدة؟ من تلك المرأة التي تبقى في البيت امتثالا لهذه الآية الصريحة الواضحة؟ وهكذا آيات كثيرة، بل إننا نقرأ آيات القرآن ونحفظها ونرددها، وربما بعض الآيات من الآيات التي أو السور التي يحفظها الصغير قبل الكبير، ونكررها في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات وعند النوم، ونريد أن نحصن أنفسنا بهذه السور والآيات، نريد أن تكون حامية لنا، نريد أن تكون مدافع لنا من الشرور، لكننا ربما لا نفقه بعض المعاني فيها. فوالله عجبا، تريد أن تكون دفاعا لك وحصنا لك وأنت لا تفقه المعنى. ألست تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب؟ سألت الكثير عن هذه الآية بالذات، ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ الكثير يقف يفكر ينظر، يا أخي ترددها في الصباح والمساء وفي كل وقت، معقول أن تريد أن تكون حصن لك ولا تعرف المعنى؟ كيف تريد أن تستخدم السلاح، أن يكون السلاح له أثر وأنت لم تحسن استخدامه؟ وأنزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يا محمد، هذه الوظيفة للقرآن. وأنزلنا عليك الكتاب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه السورة، سورة الفاتحة، نكررها كل يوم، كل يوم. هل أحدثت في نفسنا المعنى؟ هل فهمنا فعلا المراد منها؟ هي إشعال جذوة في نفسك كل يوم لتتحرك منذ أن تصبح إلى أن تمسي وأن تردد هذه السورة. تأمل في المعاني، 11 سرا قسمت على الآيات. علمنا الله تعالى كيف نثني عليه كل يوم، الحمد لله رب العالمين، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الآيات علمنا الله تعالى كيف نثني بها عليه. وقد أثنى بها على نفسه، لم يقل قل يا محمد مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، لم يقل قل يا محمد الحمد لله، بل قال الحمد لله، أثنى الله على نفسه وعلمنا كيف نثني عليه جل جلاله. ثم تستغرق في المحامد كلها، كل يوم أن تحمد الله تعالى كثير، وهو أهل للحمد ويستحق الحمد إذا رأيت النعم التي تتقلب أنت فيها. وهذه لوحدها سر من أعظم الأسرار، فيها الآيات والأحاديث والآثار. ثم الرحمن الرحيم، يا أخي أغمض عيني قليلا وكرر هذه الآية عدد من المرات، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يعني أنك تستشعر أن الرحمة تحوطك من كل اتجاه، من كل مكان، أنت تتعامل مع الرحمن الرحيم، رحمة الرحمن الرحيم معك في كل لحظة تقرأها وتتلوها. يا سبحان الله، من يقرأ هذه الآية ويرددها ويفهم معناها، أيمكن أن يؤثر عليه والله هم أو اكتئاب أو ضيق أو أن يحزن أو أن يمرض، وإذا مرض أن لا يصبر إلى آخره؟ معك الرحمن الرحيم، أنت تعيش في ظلال الرحمة، تتفيأ الرحمة. ذكر الرحمن 114 مرة في القرآن، وذكرت الرحيم ضعفها تماما 228 مرة في القرآن، وكل واحدة فرق بينهما لها معان سجلت هنا بالآيات والأحاديث والآثار. ثم هناك معنى آخر جميل، إذا كنت تستشعر رحمة الرحيم يا أخي تعيش براحة وطمأنينة، لأنك ما تتعامل مع إنسان ضيق الأفق ضيق الصدر، ربما يغضب عليك في أي لحظة وينقلب عليك في أي لحظة، تتعامل مع الخالق مع ملك الملوك، فتستشعر الرحمة والطمأنينة. ثم معنى آخر جميل في الآية، إذا كنت أنت تعيش في ظلال هذه الرحمة مؤكد أنك ستكون رحيم، رحيم لمن حولك، زوجة، ولد، إنسان، مسلم، حيوان، أيا كان ستكون رحيم به، فصفة الرحمة ملاصقة لك في كل لحظة، في كل ساعات حياتك وأيامك. مالك يوم الدين، وهذه لوحدها عجب، لو كنا نقرأ بقلوبنا وعقولنا وأفكارنا والله لن صبغت تصرفاتنا وأخلاقنا بتوجيه هذه الآية العظيمة التي لخصها عمر رضي الله تعالى عنه بكلمات، فقال لولا يوم الدين لأكل القوي الضعيف. وأنت تردد هذه الآية كل يوم وتستشعر المعنى، ما يمكن والله أن تكذب ولا أن تسرق ولا أن تغيش ولا أن تؤذي مسلم، ما أجر والله أن أقول كلمة بمسلم، لأني أعلم أن هناك يوم الدين، ليس الدين هنا المقصود به الإسلام، أي يوم الدين يوم يدان الناس بعضهم لبعض، يقتص من الناس، يقتص من الخلائق بعضها لبعض. قالوا يا رسول الله ولو عود أراك، قال ولو عود أراك. هذا الدين الذي يضمن مثاقيل الذر، لا يمكن أبدا أن تجرؤ على أن تظلم أو تسرق أو تغش أو تبهت أحدا أو تقول في أحد شيء، لأنك تعلم أن هناك مالك يوم الدين، الرقابة سماوية، الرقابة سماوية مطبقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. هذا هو عظمة هذا الدين. الله أمرنا أن نكبر هذا المعنى كل يوم 17 مرة حتى يستشعر الإنسان أنه إنسان. وإياك إياك أن تتجبر على الآخرين، إياك إياك أن تأكل أموال الآخرين، إياك إياك أن تسيء الظن بالآخرين، فهناك يوم سيقتص في كل صغيرة وكبيرة مهما كان حجمها. خلاص، وأنا أردد الآية كل يوم، عندي تشبع كبير في الآية، خلاص لا يمكن أن أتجاوز هذا الحد. ثم يأتي العجب، إياك نعبد وإياك نستعين، خلاصة الكتب السماوية، خلاصة القرآن، خلاصة سورة الفاتحة، الهدف الأعظم، خلاصة الحياة يا إخوة،

ولذلك مما يؤثر عن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز أنه كان يقول من سعادة الإنسان أن يكثر دائما من الدعاء في سجوده أن يرزقه الله تعالى توبة نصوحا قبل الموت. فيا الله يا رب يا رب استشعر أخي الحبيب وأن تقرأ هذه السورة وتطلب هذا المطلب العظيم من الله هذه المعاني حتى تعيش المتعة ويجيب الله تعالى لك سؤلك ويثبتك ويختم لك بخير. جاءت بلفظ الجماعة ليس بلفظ الفرد تعظيما لله ولتعلم أنك لست لوحدك في الساحة، فهناك أناس كثر يتنافسون في الدخول في هذا الشرف العظيم. اهدنا الصراط المستقيم. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أين نستهديه يا إخوة؟ فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية أهدكم. أين نستهديه؟ علمنا إياها في سورة الفاتحة، علمنا أن نطلبه الهداية في سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جالس مع أصحابه وأخذ عودا وخط خطا مستقيما في التراب، ثم خط خطوطا عن يمينه صغيرة وعن يساره خطوط أخرى صغيرة، وقال لأصحابه وللأمة من بعده بتوجيه نبوي رائع جميل بوسيلة رائعة واضحة يحذرنا صلى الله عليه وسلم ويرسم لنا المنهج والطريق لمن أراد المنهج والطريق الصحيح. قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل عن يمينه وعن يساره، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يا الله ما أكثر شياطين الإنس والجن اليوم، يا الله ما أكثر الذين يجتذبوننا عن طريق الصراط المستقيم. يا رب هذه السبل أصبحت اليوم في حياة في واقعنا المعاصر مزخرفة، شهوات شبهات مزخرفة تخطف العقل واللب والبصر. أصبح الحليم حيران. ثم قرأ قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين وصانا به؟ أين الوصية؟ في سورة الفاتحة نكررها كل يوم. هل أنت تقرأ هذه الآية وتمر على هذا بهذا المعنى؟ تخاف على نفسك من الزيغ والانحراف عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، وتأتي البشارة، تأتي البشارة من الله في آخر آية أنك لا بد أن تذوق جمال وروعة وحلاوة الانتماء. وإذا أردتم أن تعرفون جمال وأثر الانتماء في الحياة، انظر الانتماء القبلي والانتماء المذهبي والانتماء الوطني أو الأرض أو البلد، بل انظر الانتماء الرياضي وكيف أثر على الناس. الانتماءات قسمت اليوم المجتمعات، قسمت البيت الواحد، جعلت الولاءات لهذه الانتماءات. لكن الله تعالى كل يوم يذكرنا أن هناك انتماء هو المحبوب له، هو المراد لنا في الحياة، أن تنتمي لفريق الذين أنعم الله عليهم. فهنا فريقان، أيهما تشجع؟ أيهما تريد أن تسجل فيه فتكون من أهل هذا الفريق أو ذاك الفريق؟ فريق الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الفريق الأول الجميل الرائع، حتى تذوب كل الانتماءات أمام هذا الانتماء الأعظم. والله لو قرأ المسلمون بهذا المعنى وبهذا الحس وشعروا بجمال هذا الانتماء لأصبحت تلك الانتماءات الرياضية والمذهبية والقبلية وغيرها أبدا هي تحصيل حاصل بالنسبة له. لما غاب الانتماء الحقيقي حل محلها تلك الانتماءات الدنيوية المسكينة التي تأثرت بها مع الأسف المجتمعات اليوم. هذا هو الفريق الرائع الجميل الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت تسأل الله تعالى كل يوم أن يجعلك من أهل هذا الفريق. أدخلني يا ربي معهم، يا رب اجعلني من هؤلاء، يا ربي لا أزيغ ولا أنحرف. ألست تقول وتؤمن على دعاء القنوت كل ليلة: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، مع الذين هديتهم أدخلني يا ربي معهم، اللهم عافني في من عافيت. هذا التوسل الجميل، هذا الرجاء الرائع استشعره يا أخي وأن تقرأ سورة الفاتحة ليكون لها أثر في قلبك. ثم تأتي البراءة من الفريق الآخر فريق المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء بنص الحديث الذي وجدناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر، ليس المفسرون حتى نقول لا نضعها في كتب التفسير، أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى ومن شابههم بصفاتهم. إذن هو واقع الحياة المعاصر، هو واقع السجال الذي يجري اليوم على وجه الأرض، حرب بين فريق المؤمنين الذين هم يتعبدون الله ويوحدون الله، وحرب بين والفريق الآخر الضالين والمغضوب عليهم من النصارى ومن اليهود. هذه هي الحقيقة، هذا المعنى الجميل الذي نكرره كل يوم. يقرأ المسلمون هذه السورة ويرددونها، آه لو فقهوها وعلموا معناها. ولذلك قلت في هذا المعنى، والله العظيم قسما لا أحنث فيه، لو تدبر المسلمون هذه السورة الفاتحة ووقفوا على أسرارها وكنوزها لرأيت حال أمتنا غير هذا الحال، غير هذا الحال الذي نراه. وأؤمن تماما، كنت وما زلت من تلك السنوات وأنا على يقين أن وراء هذا التكرار قوة كامنة، طاقة روحية تدفع بالمسلم للحياة وشواغل الحياة بكل ثقة وشجاعة. لكن كيف؟ هنا التفصيل، هنا التفصيل. من أعظم، وأختم بهذا، من أعظم كنوز الفاتحة ومن أعظم أسرارها أن الفاتحة شافية. ومن ذا الذي، من ذا الذي لا يسأل عن الشفاء في كل لحظة؟ كلنا. الكثير يطرق الأبواب، أبواب عيادات الأطباء وأبواب الرقاة الشرعيين، بل ربما أبواب الكهنة والسحرة، ويبذل الكثير من المال ويسافر للكثير من الجهات ويتعب المسكين ويعنت من أجل أن يبحث عن شفاء لمرضه، ويغفل أن الله تعالى جعل له الشفاء في هذه السورة. فمن أعظم أسماء هذه السورة أنها الشافية، وهي الكافية، وهي الوافية، وهي الواقية، وهي أم الكتاب، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن. أكثر من 21 اسم لهذه السورة، بعضها جاء بأسانيد صحيحة وبعضها جاء نقل عن بعض العلماء. هذه السورة شافية بدليل صحيح واضح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فجلسوا قريبا منهم فجاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق فقد لدغ سيد القوم، فقال أبو سعيد أنا، فذهب فقرأ عليه الفاتحة فشفي كأنما فنشط كأنما ما به من قلبة، ما به من وجع. سبحان الله، أثر الفاتحة العجيب، ما به من وجع. الحديث في الصحيحين يا إخوة. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي أبا سعيد فقال يا أبا سعيد ماذا قرأت عليه؟ قال الفاتحة. قال يا أبا سعيد وما يدريك أنها رقية؟ سنة تقريرية موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية. اسمعوا تجربة ابن القيم العجيبة حول هذه، حول هذا المعنى، في أنها شافية، في أن هذه السورة لها أثر كبير جدا في الشفاء. اسمعوا هذا الكلام النفيس الأدبي الممتع الرائع، قال في كلام مسهب في كتابه الجميل بدائع الفوائد وفي زاد المعاد أيضا، قال فاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الشفاء التام، الدواء النافع، الرقية التامة، مفتاح الغنى والفلاح، حافظة القوة، دافعة الهم والغم والخوف والحزن والحزن، لمن عرف مقدارها، ليس كل أحد، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك، إلى آخر كلامه العجيب. ثم يسجل تجربته مع الفاتحة بشفائه هو، فيقول لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه لا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، أخذ شربة ماء، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ذكر ذلك في الجواب الكافي، يبرأ سريعا. أرأيتم رحمة الله تعالى بنا في هذه السورة؟ نغفل والله كثيرا عن المعنى. طلبت من الإخوة الموزعين أن يأتوا عند الباب لمن أراد الكتاب، ليس والله كسبا لدنيا، لا والله، ما لي فيه ريال واحد يعلم الله، لكن لما ذقته من المعاني، لما تغيرت حياتي بعد النظر تماما في كل خطوة أخطوها وفي كل عمل أعمله، لما وجدت لها من أثر فعلا في معاني الحياة وفي تضاعيف الحياة وتصاريفها. فأحببت أن يذوق المسلمون هذا الذي ذقت من الجمال والروعة في هذه السورة. لما انتهى هذا المشروع شعرت أنه مولود جديد لي، حتى قلت لأولادي: والله لقد ولد لكم شقيق، بل هو ربما أحب إلي منكم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فأرجو الله جل جلاله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ومن باب التحديث بالنعمة سرني كثيرا يوم أن قال الناشر الذي نشر الكتاب دكتور سليمان الميمان، قال بعد طبع الكتاب وانتهائه: يا دكتور إبراهيم، عشت مع هذا الكتاب أثناء الصف والإخراج والطباعة، قرأته مرارا وراجعته مرارا، ووالله لقد علمت أن المسلمين في جهل تام عن المعاني. رأيت أن الناس بأمس الحاجة إليه، هل تأذن لنا أن نترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة لينتفع بها المسلمون في شرق الأرض وغربها؟ فقلت: هذا من فضل الله، وهذا من نعمة الله علي، وأنا أحدث بنعمة الله. أسأل الله أن يتم ذلك وأن ينفع بهذا العمل، وأرجو الله تعالى أن تجد هذه الكلمات مدخلها إلى شغاف قلوبكم، لعلكم أن تتذوقون جمال الحياة بعد هذه اللحظات بمثل هذه المعاني الجميلة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.